فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزيادة في الوضوء على ثلاث هل هي بدعة أم حرام؟ البدعة حرام، البدعة حرام، سمي بدعة سمي حرام سواء. نعم.